الأصحاح 26. ثم بعد الوباء كلم الرب موسى وإلعازار ابن هارون الكاهن قائلا: خذ عدد كل جماعة بني إسرائيل من ابن 20 سنة فصاعدا حسب بيوت آبائهم، كل خارج للجند في إسرائيل. فكلمهم موسى وإلعازار الكاهن في عربات مؤاب على أردن أريحا قائلين: من ابن 20 سنة فصاعدا كما أمر الرب موسى وبني إسرائيل الخارجين من أرض مصر. رأوبين بكر إسرائيل، بنو رأوبين لحنوك عشيرة الحنوكيين، لفلو عشيرة الفلويين، لحصرون عشيرة الحصرونيين، لكرمي عشيرة الكرميين. هذه عشائر الرؤوبينيين، وكان المعدودون منهم 43,730. وابن فلو الياب، وبنو الياب نموئيل وذاثان وابي رام، وهما ذاثان وابي رام المدعوان من الجماعة اللذان خاصما موسى وهارون في جماعة قورح حين خاصموا الرب، ففتحت الارض فاها وابتلعتهما مع قورح حين مات القوم باحراق النار 250 رجلا فصاروا عبرة. واما بنو قورح فلم يموتوا. بنو شمعون حسب عشائرهم: لنموئيل عشيرة النموئيليين، ليامين عشيرة اليامينيين، لياكين عشيرة الياكينيين، لزارح عشيرة الزارحيين، لشاؤول عشيرة الشاؤوليين. هذه عشائر الشمعونيين 22,200. بنو جاد حسب عشائرهم: لصفون عشيرة الصيفونيين، لحجي عشيرة الحجيين، لشوني عشيرة الشونيين، لأزني عشيرة الأزنيين، لعيري عشيرة العيريين، لأرود عشيرة الأروديين، لأرئيلي عشيرة الأرئيليين. هذه عشائر بني جاد حسب عددهم 40,500. ابنا يهوذا عير وأونان، ومات عير وأونان في أرض كنعان. فكان بنو يهوذا حسب عشائرهم: لشيلة عشيرة الشيليين، ولفارس عشيرة الفارسيين، ولزارح عشيرة الزارحيين. وكان بنو فارس لحصرون عشيرة الحصرونيين، ولحامول عشيرة الحاموليين. هذه عشائر يهوذا حسب عددهم 76,500. بنو يساكر حسب عشائرهم: لتولاع عشيرة التولاعيين، ولفوة عشيرة الفويين، ولياشوب عشيرة الياشوبيين، ولشمرون عشيرة الشمرونيين. هذه عشائر يساكر حسب عددهم 64,300. بنو زبولون حسب عشائرهم: لسارد عشيرة الصارديين، ولإيلون عشيرة الإيلونيين، وليحلئيل عشيرة الياحلئيليين. هذه عشائر الزبولونيين حسب عددهم 60,500. ابنا يوسف حسب عشائرهما منسى وأفرايم. بنو منسى لماكير عشيرة المكيريين، وماكير ولد جلعاد، ولجلعاد عشيرة الجلعاديين. هؤلاء بنو جلعاد. لإيعزر عشيرة الإيعزريين، لحالق عشيرة الحالقيين، لأسرئيل عشيرة الأسرئيليين، لشكم عشيرة الشكميين، لشمداع عشيرة الشميداعيين، لحافر عشيرة الحافريين. وأما صلفحاد بن حافر فلم يكن له بنون بل بنات. وأسماء بنات صلفحاد: محلة ونوعة وحجلة وملكة وترسا، هذه عشائر منسة، والمعدودون منهم 52,700. وهؤلاء بنو أفرايم حسب عشائرهم: لشوتالح عشيرة الشوتالحيين، لباكر عشيرة الباكريين، لتاحن عشيرة التاحنيين. وهؤلاء بنو شوتالح: لعيران عشيرة العيرانيين، هذه عشائر بني أفرايم حسب عددهم 32,500. هؤلاء بنو يوسف حسب عشائرهم. بنو بنيامين حسب عشائرهم: لبالع عشيرة البالعيين، لأشبيل عشيرة الأشبيليين، لأحرام عشيرة الأحراميين، لشفوفام عشيرة الشفوفاميين، لحوفام عشيرة الحوفاميين. وكان ابن بالع أرد ونعمان، لأرد عشيرة الأرديين، ولنعمان عشيرة النعمانيين. هؤلاء بنو بنيامين حسب عشائرهم، والمعدودون منهم 45,600. هؤلاء بنو دان حسب عشائرهم: لشوحام عشيرة الشوحاميين، هذه قبائل دان حسب عشائرهم. جميع عشائر الشوحاميين حسب عددهم 64,400. بنو آشير حسب عشائرهم: ليمنة عشيرة اليمنيين، ليشوي عشيرة اليشويين، لبريعة عشيرة البريعيين، لبني بريعة لحابر عشيرة الحابريين، لملك إيل عشيرة الملك إيليين. واسم ابنة أشير سارح، هذه عشائر بني أشير حسب عددهم 53,400. بنو نفتالي حسب عشائرهم: لياحصئيل عشيرة الياحصئيليين، لجوني عشيرة الجونيين، ليصر عشيرة اليصريين، لشليم عشيرة الشيليميين. هذه قبائل نفتالي حسب عشائرهم، والمعدودون منهم 45,400. هؤلاء المعدودون من بني إسرائيل 600,730. ثم كلم الرب موسى قائلا: لهؤلاء تقسم الأرض نصيبا على عدد الأسماء، الكثير تكثر له نصيبه، والقليل تقلل له نصيبه، كل واحد حسب المعدودين منه يعطى نصيبه. إنما بالقرعة تقسم الأرض حسب أسماء أصباط آبائهم يملكون، حسب القرعة يقسم نصيبهم بين كثير وقليل. وهؤلاء المعدودون من اللاويين حسب عشائرهم: لجرشون عشيرة الجرشونيين، لقهات عشيرة القهاتيين، لمراري عشيرة المراريين. هذه عشائر لاوي: عشيرة اللبنيين، وعشيرة الحبرونيين، وعشيرة المحليين، وعشيرة الموشيين، وعشيرة القورحيين. وأما قهات فولد عمرام، واسم امرأة عمرام يوكابت بنت لاوي التي ولدت للاوي في مصر، فولدت لعمرام هارون وموسى ومريم أختهما. ولهارون ولد ناداب وأبيه وألعازار وإيثمار. وأما ناداب وأبيه فماتا عندما قربا نارا غريبة أمام الرب. وكان المعدودون منهم 23,000، كل ذكر من ابن شهر فصاعدا، لأنهم لم يعدوا بين بني إسرائيل، إذ لم يعط لهم نصيب بين بني إسرائيل. هؤلاء هم الذين عدهم موسى وألعازار الكاهن حين عدا بني إسرائيل في عربات مؤاب على أردن أريحا. وفي هؤلاء لم يكن إنسان من الذين عدهم موسى وهارون الكاهن حين عدا بني إسرائيل في برية سيناء، لأن الرب قال لهم إنهم يموتون في البرية، فلم يبق منهم إنسان إلا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون.